قال رحمه الله: وأما باقي هذا الصنف وهو المرضع والحامل والشيخ الكبير فإن ألام بقي ما يتعلق بهذا الصنف. هناك امرأة حامل، وتعلمون الحامل تختلف عن غيرها من ناحيتين، لأن الحامل بلا شك تلحقها مشقة، فإنها تعاني من الحمل، وهذه من الأمور والحقوق التي ينبغي أن يحفظها الأبناء لأمهاتهم. كذلك أيضا نجد في بطنها أيضا جنينا، فهي تسعى إلى المحافظة على هذا الجنين، وتعلمون مكانة هذا الجنين عند أمه. كذلك أيضا المرأة التي ترضع هي قد تحتاج أيضا إلى الفطر، قد تكون الحاجة أيضا بسبب هذا الطفل، لأنها لو استمرت في الرضاع ربما يجف ثديها ضررها، فيترتب على ذلك إلحاق ضرر بالصبي، وهذه الشريعة قد بنيت على رفع الضرر، لا ضرر ولا ضرار، الضرر يزال. إذن هناك حامل وهناك مرضع وهناك شيخ كبير، ويلحق بالشيخ الكبير المرأة الكبيرة. وأنتم تعلمون أن أحكام الشريعة كثيرا ما يعبر عنها بالرجل، وتدخل المرأة أيضا في ذلك، لأنهما لا يختلفان في هذا الحكم. قال: فإن فيه مسألتين مشهورتين،